يقول ما هو مناط الوجوب والحرمة في الشارع؟ هل الوجوب العقلي يعتبر شرعي باعتبار كونه مصدرا للتشريع؟ هل الوجوب عليه ثواب كما المستحب؟ هل يكون هناك مستحب أكثر ثوابا من الوجوب؟ سؤال أول. هذا يسأل هل يتحسر أهل الجنة على التقصير في عمل المستحبات أو على فعل المكروهات؟ يعني على الترك المستحبات. لو كان نعم فهل التحسر فقط في بداية دخول الجنة أم طوال فترة الخلود فيها؟ لو كان نعم فكيف نجمع بين التحسر الذي ينغص على المتحسر فرحته وبين كون الجنة نعيم دائم؟ نعيم الدائم. هل من طريق للتخلص من هذه الحسرة؟ مهما عمل المؤمن واجتهد فسيكون غيره من الصالحين قطعا أعلى مرتبة منه. أقول آخر يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت في عن رواية علمني يسأل عن رواية علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم. فيقول أنه إذا كان أمير المؤمنين عليه السلام غير عالم بهذه العلوم فكيف نجمع بينه وبين العصمة؟ يكفي ونشوف يسع الوقت نسمع أكثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تمر بنا هذه الأيام ذكرى شهادة سيدة نساء العالمين على طبق بعض الروايات في ذلك، فإن الروايات في وقت شهادتها مختلفة، كما أن الروايات في مدفنها أيضا مختلفة. فناسب أن نبدأ حديثنا بذكر شيء من فضائلها صلوات الله وسلامه عليها. فاطمة الزهراء عليها السلام لها فضائل يشاركها فيها أربعة من الخلق، وهي الفضائل التي لأصحاب الكساء. هي أحد أصحاب الكساء الخمسة. وإذا قيل هي أحد أصحاب الكساء فقد انقطع الخطاب، وليس وراء عبادان قرية، ولكن لأن الحديث يمر على مسامعكم كثيراً فإن الإنسان ربما يتعود على الشيء الذي يراه دائما، مثل تعودك على الشمس وقوة ضوئها لأنك تراها في كل يوم. ففاطمة عليها السلام هي أحد أصحاب الكساء الخمسة. فاطمة عليها السلام هي حجة الله التي لا حجة بعدها، هي مع أبيها وبعلها وابنيها. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الذي جاءه من العلم القرآن، ومن حاج بعد القرآن فالحجة التي تقطعه هي دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله ودعاء علي ودعاء فاطمة ودعاء الحسن والحسين. إذن فاطمة عليها السلام هي حجة الله. فاطمة عليها السلام هي التي يرضى رسول الله صلى الله عليه وآله لرضاها. وفاطمة صلوات الله عليها متبعة اتباعا تاما لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهي تتبع رضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وآله يتبع رضا الله. فأصل الجملة فاطمة ترضى لرضاي، لأنها ترضى إذا أطيع الله وتغضب إذا عصي الله. فالأصل فاطمة ترضى لرضاي، أي لرضا رسول الله، ورسول الله يرضى لرضا الله تعالى. فكيف انقلب الأمر؟ أصار رسول الله صلى الله عليه وآله يرضى لرضاها. ولا تنافي، فإن هذا هو حال العلة مع المعلول دائما. فإنك إذا نظرت إلى عالم الثبوت فالمعلول تابع للعلة، رضا رسول الله صلى الله عليه وآله دائما ثبوتا تابع لرضا الله، ورضا فاطمة عليها السلام ثبوتا دائما تابع لرضا رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما إثباتا فالأمر يختلف، لأن رضا الله تعالى ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى طريق خاص من دون الأنبياء، من دون توسط الأنبياء. فليس لنا أن نسأل الله تعالى أن يعلمنا أنه راض عن هذا الفعل أم غير راض عنه، أنه راض عن هذا الشخص أم غير راض عنه. ليس لنا هذا الباب لمعرفة العلة ومعرفة المعلول بتبع معرفة العلة. فإذا في عالم الإثبات قد يكون العلم، عالم الإثبات يعني العلم، قد يكون العلم بالمعلول معلولا للعلم بالعلة فيما كان للعلم بالعلة سبيل متاح، كما إذا كنا في عصر النبي صلى الله عليه وآله وأخبرنا أن الله راض عن هذا الفرد، أو أخبرنا أن الله راض عن هذا الفعل، فإننا نعلم بالمعلول ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله راض عن هذا الفرد أو عن هذا الفعل بالتبع، لأننا علمنا بالعلة فنعلم بالمعلول. ولكن هذا الباب في حق عامة الناس مسدود، وليس للناس طريق إلى الله سبحانه وتعالى إلا بواسطة الأنبياء. فإذا لم يوجد بيان من نبي من الأنبياء يوضح رضا الله سبحانه عن ذات أو فعلا، فينسد باب العلم المستند إلى البرهان اللمي بحسب الاصطلاح، ولكن باب المعرفة والعلم المستند إلى البرهان الإني مفتوح. فلكم في مقام الإثبات أن تعرفوا رضا الله عن أحد أو عن فعل بالنظر إلى فاطمة عليها السلام. فمن رأيتموه وفاطمة عليها السلام عنه راضية ولم تعرفوا أن الله عنه راض أم عليه ساخط، فاجعلوا من رضا فاطمة عليها السلام دليلا وكاشفا عن رضا الله تعالى. فرسول الله صلى الله عليه وآله رضاه كاشف عن رضا الله، وفاطمة عليها السلام رضاها كاشف عن رضا رسول الله صلى الله عليه وآله. وبهذا البيان فيكفينا في معرفة فضلها عليها السلام ما جاء في النص المروي في الصحيحين من أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرضى لرضاها، ولا نحتاج إلى الرواية التي بيّنت مباشرة أن الله يرضى لرضاها، وإن كانت تلك الرواية صحيحة الإسناد على شرط المخالفين، إلا أن هذه رواية قطعية. قول رسول الله صلى الله عليه وآله في حق فاطمة إنه يريبه ما أرابها ويغضبه ما أغضبها ويؤذيه ما آذاها، هذا نص يقيني كأنك تسمعه من في رسول الله صلى الله عليه وآله. حال هذا كحال الآيات القرآنية، لا يقاس به ما سواه وإن كان صحيح الإسناد. إذن هذا بعض فضلها صلوات الله وسلامه عليها. وما جاء في فضلها عليها السلام على عظيم مدلوله إلا أنه بعض فضلها الذي وصل إلينا، ومقص الرقيب قد تلاعب وحجب كثيرا من فضائلها التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد صرح القوم بمقص الرقيب عندهم، ودون كما صرح به ابن حجر في مقدمة فتح الباري، ما اسمها؟ هدي الساري، في مقدمة فتح الباري، فإنه بدأ بحديثه عن السبب الذي دعا البخاري وأمثاله لتدوين الحديث، والحال أن أسلافهم قد امتنعوا عن تدوين الحديث، بل قد منعوا من تدوين الحديث، وهم في المنع عن تدوين الحديث قد أسندوا ذلك تارة إلى رجل وتارة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. وكيف كان؟ فإذا كان تدوين، وإن كان التعليل في غاية السخافة، فإنهم قد عللوا ذلك بأنه يختلط بالقرآن، وأي طعن في إعجاز القرآن الكريم أعظم من هذا الطعن؟ إذا كان القرآن الكريم لم يميز ببلاغته ولم يميز بتواتره. هذا ليس طعنا في بلاغة القرآن وإعجازه فحسب، بل هذا طعن حتى في تواتر القرآن. إذا كان القرآن الكريم لن يميز بتواتره ولن يميز بإعجازه، فماذا تركتم للكفار ليطعنوا في القرآن الكريم؟ على أي حال، أيا كان عذرهم، هم استندوا إلى هذا المنع، ثم بعد ذلك دونوا الحديث. لماذا دونتم الحديث؟ ابن حجر يعتذر لتدوينهم الحديث، يقول دونوا الحديث لأن الشيعة قد نشروا الحديث. طبعا هم يعتبرون أن الأحاديث التي نشرتها الشيعة مكذوبة، لم لأنها في فضائل أهل البيت عليهم السلام، ودون كما قالوه في بعض الرجال في الطعن عليه، فإنهم يصفون الرجل بأنه مأمون ثقة يتحرز عن الكذب، ثم يقولون أكثر ما يروي في فضل علي وأهل بيته. هذا مطعن، إذن لا تقبل روايته، لم لأنه يحب عليا، لأنه ينشر الروايات التي في فضل عليا. إذن الروايات التي يريدون تدوينها لابد أن تكون ناظرة إلى الروايات التي جاءت في فضل أهل البيت، فهم يريدون تقليل عدد روايات فضل أهل البيت عليهم السلام ما وسعهم ذلك، لأنهم يريدون كتابة الحديث بطريقة يقابلون بها أحاديث الشيعة. وأحاديث الشيعة بأي شيء تمتاز؟ ما هي المزية التي تميز أحاديث الشيعة وتثير حساسية القوم؟ فضائل أهل البيت. إذن نحن دوننا الحديث لكي نقف أمام نشر فضائل أهل البيت الذي تصدى له الشيعة. هذا تصريح بمقص الرقيب عندهم. وبعض أعذارهم لمقص الرقيب ما رواه البخاري في صحيحه، فقد روى البخاري في صحيحه عن علي عليه السلام، وقد رواه بصيغة الجزم، قال وقال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرف بما يعرفون، يمكن أن يفسر بتفسيرات، منها ما فهمه البخاري من أن يعني عنوان الباب، لأن عنوان الباب يدل على ما فهمه البخاري من الحديث أو الأثر. عنوان الباب أنه ينبغي كتمان ما يوجب ما يساء فهمه. ما هو عنوان البخاري؟ حدث الناس بما يعرفون. راجعوا عنوان البخاري لهذه الرواية. المعنى الأول أو التفسير الأول لهذه الكلمة أن يتجنب المحدثون ناقلوا الحديث أن يتجنبوا نقل الأحاديث المتشابهة. إذا أردنا أن نستعير التعبير القرآني في وصف الآيات التي قد يساء فهمها، وأن يكتفوا بما يفهمه الناس على الوجه الصحيح أو بما يفهمون منه. اكتبوا يعرفون ليست كثيرة، بما يفهمون منه معنى غير المعنى الباطل. وهذا التفسير يعني أن أمير المؤمنين عليه السلام أمر بالاقتصار في التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله على الأحاديث التي يفهمها الناس فهما صحيحا. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا. نعم. إذا يعرفون يعني يفهمون. فإذا التفسير الأول وهو التفسير الذي فهمه البخاري أن المراد بيعرفون يفهمون. فأمير المؤمنين عليه السلام يأمر بقصر التحديث على هذه الطائفة من الأحاديث، ولا تحدثوا بحديث يساء فهمه. ونحن نسأل عن الأحاديث التي جاءت في فضل أمير المؤمنين عليه السلام تدل على تفضيله على الشيخين أم لا تدل؟ إذا كانت تدل يقول لك الرواية التي يفهم منها تفضيله على الشيخين يساء فهمها أم لا؟ إذن ينبغي أن لا تذكر، تصريح بمقص الرقيب عندهم، يوجد عندهم حدود. هذا واحد من المقاص، طلع مو مقص واحد، تبين عندهم مقصات كثيرة لرقباء كثيرين. هذا مقص ثان بعد المقص الأول، ومقص ثالث وهو ما نقلوه عن أسلافهم من منع التحديث بما شجر بين الأصحاب، فإن في هذا بابا واسعا لأحاديث كثيرة حجبت عن الأجيال القادمة. والعذر في ذلك أن هذا مما شجر بين الأصحاب، وقد نهينا. من الذي نهاكم؟ هذه لا يستطيعون أن ينسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فينسبونها إلى بعض أسلافهم وهم لا يقولون بعصمته، فيلزمهم أن يبينوا وجه الصواب في اجتهاده هذا، إن كان يعني اجتهادا صادرا من أهله، فعلى الأقل له عليهم أن يبينوا وجه الصواب فيه. إذن هذا مقص ثالث من مقصات الرقيب التي عند القوم. إذا عرفنا كثرة المقصات عندها نعرف قيمة ما وصل إلينا من فضائل أهل البيت عليهم السلام، وقيمة ما وصل إلينا من فضائل فاطمة عليها السلام بالخصوص، لأن لمواقف فاطمة عليها السلام أثرا بليغا في نفوس النواصب، لأن موقف أمير المؤمنين عليه السلام خصوصا بعد الأشهر الستة فيه ما يمكن أن يعالجه بمعالجة، وإن كانت معالجة مفضوحة ولكن يمكن أن يعالج. أما مواقف فاطمة عليها السلام فغير قابلة للعلاج، الأمر عندهم يدور بين اليمين والشمال، إما مع فاطمة عليها السلام وإما مع من أغضبها، لا يوجد حل. ولذلك تجد أنهم يتجنبون الحديث عن فاطمة عليها السلام مخافة أن يصرحوا بموقفهم منها، لا مخافة أن يبينوا ما عندهم بين أتباعهم، ولكن تقية. هم في موقفهم من أهل البيت عليهم السلام أشد تقية من أكثر الشيعة تقية، ومع ذلك يرمون الشيعة بالتقية، يعني يعيرون. نحن لا نستعير من التقية، التقية من الدين، إلا أن تتقوا منهم تقاه، ومن جحد التقية فقد جحد القرآن. ولكن إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن هم يعيرون الشيعة بالتقية، وهم ألزموا للتقية وأعملوا بها من أكثر الشيعة تقية، والبطل فيهم يبين موقفه ورأيه في فاطمة الزهراء عليها السلام، في فاطمة الزهراء عليها السلام. أين البطل؟ أين الذي لا يتقي؟ وأما سؤالكم، لا نحن بترنا الحديث، سنضطر يعني لبتره للإجابة عن أسئلتكم. سؤالكم، في بخاري بعض البلاغات يعني يذكر حديث مثلا فيما بلغنا، إذا صار احتجاج عن المخالفين الآن فهذا يقولون بلاغات بخاري مو حجة. هم يستندون في ذلك إلى عنوان الكتاب، لأنه أسماه الجامع الصحيح من الجامع المسند، الجامع المسند الصحيح كذا من آثار من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله أو من أحاديث الرسول أيا كان. إذن هذا العنوان هو الجامع المسند الصحيح. فإذا كان قال بلغنا فهذا ليس مسندا، فلا يدخل في الكتاب، وإنما ذكره اضطرادا لأجل فائدة. فإذا ما يذكر من شرطه أن يكون الكتاب صحيحا لا يشمل البلاغات، ولكنهم مع ذلك لا يسعهم أن يرفعوا اليد، يعني في هذا خلاف، أنا لا أريد أن أدخل في هذا، ولكن لا يسعهم أن يرفعوا أيديهم عما جاء في كتاب البخاري من الإرسال بصيغة الجزم. إذا قال قال عمر أقضانا علي، أو قال وقال علي لا تحدث الناس بما لا يعرفون، فإن هذا ثابت عنده بالحجة، وإلا لما ساغ أن يسنده إلى قائله بصيغة الجزم ولم يكن هو الذي سمعه من قائله. إذن ثمة واسطة أو وسائط بينه وبين قائل القول، ولكنه حذف هذه الوسائط وأرسل، ولكنه لما أرسل بصيغة الجزم فهذا من الصحيح، كل ما أرسله بصيغة الجزم فإنه صحيح عمن أسند إليه بصيغة الجزم. نعم. لا ليس صريحا، أعرف ما قالوه في ذلك، لكنه ما في البخاري ليس صريحا أنه من البلاغات. نعم، راجعوا نصه تجدون أن لا فيما بلغنا هذه كلمة جاءت في وسط السياق، ليس صريحا أنه يتحدث عن كل الواقعة بصفة أنها من بلاغات من الأعمش الزهري. نعم، فهذه ليس فيها تصريح بأن محاولة الانتحار هذا المقطع ليس صريحا في أنه فيما من بلاغات الزهري. عبارات البخاري ليست صريحة في هذا، وإن كانت صريحة فحينئذ أيضا لا يسلم من المناقشة والاعتراض، فإنه ما الذي يدعوك لنقل هذا؟ مبلغك الشتم كباغيه لك. إذا قال لك أحد قال فلان، وفلان من أئمة الدين عندك، قال فلان عن، نحن لو ضربنا مثالا بأحد من الصحابة الذين يرونهم من المؤمنين لاعترضوا علينا بأنك تقدح في الصحابة، ونحن نريد أن نفترض افتراضا مثالا، لو أن مثلا أحدا قال إن الزهري قال إن عمرو بن العاص مثلا قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا في معركة صفين مثلا، لاعترضوا عليه مع أن هذا ينقل عن الزهري مثل هذه التي تنقل عنه، فما الفرق؟ إذا أسندت كلمة إلى الزهري يحكي فيها فعل رجل غير رسول الله صلى الله عليه وآله ممن تجلونهم وعددتم، هذا قدحا. وإذا نقل البخاري بلاغ الزهري بما فيه قدح صريح في رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بحكم قدح بل بحكم القرآن. من الذي قال إن تتبعون إلا رجلا مسحورا؟ راجعوا القرآن الكريم، أسند هذا إلى من؟ القرآن الكريم وصف القائلين بهذا القول بوصف عام، فليرجعوا إلى القرآن الكريم ليعرفوا من الذي ينسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. على أن تكرار هذه الواقعة يخرج الأمر عن حد السحر. إذن الذين وصفهم القرآن الكريم بأنهم ظالمون هم الذين وصفوا رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه مسحور. وإذا نظرت إلى التكرر فالأمر يتجاوز مسألة السحر، بل من يفعل هذا في زماننا لا يترك طليقا بل يؤخذ ويوضع في. إذن هذا قدح صريح في رسول الله صلى الله عليه وآله. هب أنه ليس بمسند، لماذا تنقله؟ ماذا في هذا من العلم؟ قدح في رسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا في هذا من التبرك من البركة؟ تريد أن تدون هذا لأجل أي شيء؟ وإذا كنت حريصا على أن لا تنقل ما يوجب شبهة وما يساء فهمه فهذا أولى. هب أننا أسأنا الفهم ومحاولة الكذا التردي من شاهق، هذه لا شيئة فيها، ونحن أساء فهما فأساء حكما، نحن هب أننا كذلك، أليس هذا مما يساء فهمه؟ لماذا تنقله؟ أنت نقلت عن علي عليه السلام، لا تحدث الناس بما لا يعرفون، أليس هذا مما لا يعرفون؟ يعني أضعف نحن من باب اتبع إلى باب الدار، من هذا الباب، يعني آخر الدواء الكي. هب أن هذا لم ينقل بسند صحيح عندك، ما الداعي له؟ هب أنه لا شيء فيه عندك، على الأقل هذا مما لا يعرفه الناس، لا يفهمونه، يشتبهون في فهمه، لماذا تنقله؟ طيب هذا مسند، نعم هذا مسند، هذا حديث الأمير البخاري. حدثنا عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوت عن أبي الطفيل عن علي بذلك. نعم أحسن. طيب و... عبس وتولى يقبلونها في رسول الله لكن لا يقبلونها في نعم صحيح. وأما الأسئلة التي قرأتموها، أما السؤال عن ال... عن فضل الأعمال وأنه ما هو عن الحكمة من تشريع الواجبات والحكمة من تشريع المحرمات، فإن العقل يقضي بأن الواجبات إنما تشرع لأجل مصلحة تقتضي تشريعها، وهل المصلحة التي تقتضي تشريع وجوب الواجبات هي مصلحة يلزم أن تكون في الواجب أم يكفي أن تكون في الوجوب؟ المشهور عندنا أن تشريع الواجبات لمصلحة في الوجوب وفي الواجب، أما في الوجوب فلأن الوجوب فعل من أفعال الموجب، وأفعال الله تعالى معللة بالأغراض خلافا للأشاعرة. وأما أن الواجب فيه مصلحة فلأن تعيين هذا الفعل لتوجيه الوجوب له دون غيره، لماذا أوجب الصلاة دون غيرها من الأفعال؟ لماذا أوجب الصلاة بركوع واحد في كل ركعة وسجدتين ولم يوجب في كل، وأن يجعل السجدة الواحدة يتقدمها ركوعان؟ لماذا لم تقلب المسألة؟ لماذا لا يركع العبد مرتين ثم يسجد سجدة واحدة ثم يقوم ويركع ركعتين ثم لماذا؟ التعيين لابد له من مرجح، وإلا كان ترجيحا بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح عند مشهورنا قبيح. إذن المشهور عندنا أن المصلحة في الوجوب وفي الواجب، وبعض العلماء قال غير ذلك. طيب وأما السؤال الثاني، أن بعض المستحب، نعم الجواب عن هذا بيانه جاء في الروايات، ودونك السلام ورده، فإن السلام مستحب وقد ورد في ثوابه 69 حسنة، ورده واجب وثوابه حسنة واحدة، فلا ضير في أن يكون المستحب، يعني بعض المستحبات أكثر ثوابا من كثير من الواجبات. هذا مثال واحد، وتوجد أمثلة كثيرة على هذا، بعض المستحبات ثوابها أكثر من حجة، بل حجج كثيرة، فلا ضير في ذلك، الثواب من الله سبحانه وليس على جهة الاستحقاق بمعنى أنه لو لم يعطى كان مظلوما، وإنما الثواب على جهة الاستحقاق بمعنى أنه إذا أعطي ثوابا فالثواب في محله، على خلاف الثواب العمل الذي ليس في محله، مثل أن تكرم الطالب الراسب، أن توزع جائزة مثلا في المدرسة، في المدارس يخصصون جوائز للطلاب الراسبين، هذا قبيح لأنه من وضع الشيء في غير موضعه. أما أن يعطى الطالب الأول مثلا جائزة، هو الطالب النظيف جائزة، والطالب الذي في المرتبة الثانية جائزة، والطالب المهذب جائزة، فكل هذا من وضع الشيء في موضعه. فالثواب على المستحبات هو عن استحقاق بهذا المعنى للاستحقاق، يعني هو أهل له، لو أعطي ثوابا فهو أهل له. فلا ضير في أن يكون، فلا ضير في حكم العقل في أن يكون بعض المستحبات أكثر ثوابا. التحسر أمر طبيعي، ولكن الحسرة يجب أن تؤول. أولا الذي في الآية الشريفة وأنذرهم يوم، ليس في الجنة وإنما في المحشر، يوم الحسرة. طيب، هل توجد حسرة في الجنة؟ هذا أمر غيبي، إنما يعرف ببيان الشرع، ولا بد أن يكون البيان بيانا واصلا بطريق قطعي أو بما يصلح للاعتماد، ودالا بدلالة قطعية أو صالحة للاعتماد، يعني على الأقل تفيد الاطمئنان حتى يعول عليه. التحسر في الجنة أهو أمر يلائم أن الجنة دار النعيم؟ بعض مراتب التحسر يمكن أن تكون ملائمة لكون الجنة للنعيم، إذا كان التحسر ليس بحد يوجب الألم، وإنما أشبه مثلا بعتاب النفس على تفويت مرتبة فاضلة ليست بالسهلة مثلا، إذا كانت مرتبة يشق الوصول إليها. الإنسان قد يلوم نفسه، ولكنه لا يلومها كثيرا، يلتمس لنفسه العذر. هذا المقدار من الحسرة أمر لا ينفيه العقل في الجنة، يعني إذا قام دليل شرعي نأخذ به. الكلام في العقل، أنه ما الذي يقضي به العقل؟ العقل لا يرى محذورا ولا يرى ما دل على أن الجنة دار نعيم نافية لمثل هذه الحسرة التي ليس فيها ألم. لا أريد أن أقول بعض الحسرة فيها لذة، لأنها فيها نوع كمال، الذي يتحسر على شيء فاته هو يستشعر الكمال. يعني أنت إذا قلت ليتني حصلت هذه المرتبة، هذا فيه إحساس، يعني يعطيك حافزا أن لا تفوت شيئا آخر. مثلا حب أن هذا الأمر محمود في الدنيا، أما في الآخر في الجنة فليست دار عمل حتى تستفيد من هذا الحافز. ولكن أقول إن هذا الشعور قد يوجد من دون ألم، التحسر قد يوجد من دون ألم، وقد يعد نوعا من الكمال الذاتي. لا أقول إن الجنة دار عمل، ولكن أقول هذا الأمر ليس فقط قد يخلو من الألم، بل قد يكون فيه لذة. قد تقول وماذا عن الذين بلغوا مراتب لا حسرة فيها؟ هل تقول إنهم يفقدون هذه المتعة؟ ما المحذور في ذلك؟ هب أنهم يفقدون هذه المتعة إذا وجدوا ما هو أكثر متعة لهم، لا بأس. نعم، بعض النصوص وارد أنه لو يلتفت إلى مرتبة، لو كان عمل عملا معينا لنا يزفر زفر يستغيث منها أهل النار. هذا يستغيث منها أهل النار لا تعني أنه يتألم، ولكن الله سبحانه يجعل زفرته مؤلمة نعم، لا محذور في ذلك. هذه الزفرة ينبغي أن نؤولها بنحو لا تكون دليلا على الألم. ما دل على أن الجنة دار نعيم يقتضي تأويل مثل هذا التحسر بنحو لا يكون تحسر تألم. نعم، علمه أن رسول الله صلى الله عليه وآله علم عليا عليه السلام، فهذا يقتضي أن عليا لم يكن عالما قبل ذلك. الجواب، نحن نعتقد أن كل ما عند عليا عليه السلام من العلم فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن متى؟ ليس في هذه النشأة، من ليس في الرواية أن هذا التعليم في هذه النشأة، وليس في هذه الرواية دليل على أن التعليم بعد أو قبيل هذا القول مثلا بيوم أو بسنة أو بسنتين. ما عندي من العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ينسجم مع الروايات التي جاءت عندنا. توجد في رواية توجد في رواية نقلت عن أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام، ولعله الصادق عليه السلام، أنكم تقولون إن الإمام يرث كل ما تركه الذي سبقه من الأئمة، هذا هو الحال؟ أجابه الإمام عليه السلام، نعم هذا هو الحال. قال له، والإمام يزاد؟ قال نعم الإمام يزاد. فقال السائل، إذن يلزم أن يكون دائما الإمام المتأخر أعلم من الإمام المتقدم؟ فأجابه الإمام عليه السلام في الرواية، لا يلزم ذلك، لأن الإمام المتأخر يأخذ علمه من الإمام المتقدم، والعلم يبدأ برسول الله صلى الله عليه وآله حتى بعد رحلته إلى الرفيق الأعلى، ثم من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى علي حتى بعد شهادته، وهكذا إلى أن يصل إلى الإمام المتأخر. فلا يلزم أن يصير الإمام المتأخر أعلم من الإمام المتقدم. هذه الرواية سواء صحت أو لم تصح، يكفي أنها تفتح باب الاحتمال العقلي، وهذا المعنى الموجود في هذه الرواية معنى شريف. إذن نحن نقول كل علومهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله علمه من الله سبحانه وتعالى، ولا محذور في ذلك. نعم. هل هناك رواية تقول أن أمير المؤمنين عليه السلام يضم المؤمن عندما مات؟ يعني نعم، توجد الرواية، يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا، والشيخ أحمد كاشف الغطاء لعله رحمه الله يقول، قول إن الذي يموت يراني حار همدان عن علي رواه فتمنيت، يعني فلما سمعته فتمنيت لو أموت مرارا كل يوم وليلة لأراه. فهذا مروي عنهم ولا عجب في ذلك، والروايات في ذلك ليست واحدة، توجد عدة روايات في هذا. ها الضم، الضم الآن لا يحضرني، الرؤية وردت، لا يحضرني في الضم شيء. وارد حضورهم حوله حتى بقيت أهل البيت عن يمينه عن شماله. نعم، عدة روايات وردت في ذلك، ومنها رواية حرمت. تفضل، ما ضل وقت، كم أخذنا من الوقت؟ أكمل ولا؟ البقاء ذكر أو بقاء اسم المؤمن بعد موته سواء من خلال ولد صادق أو علم ينتفع به أو صدقة يستمر وعمل صالح هو من الأمور التي حتى الشارع عليها مطلقا أو بحدود. إن كان بحدود فما هي؟ وهل المطلوب بقاء الأثر فقط أو المطلوب بقاء الأثر كيف تكون موالية؟ الإنسان بحاجة إلى ما يخلصه من الأعمال الصالحة أو من الدعاء له، هذا مما يقضي به العقل، لا نحتاج إلى أن يرد الشرع في ذلك، مثل الحض على العمل الصالح في الدنيا، الحض العابد على أن يعمل صالحا في الدنيا، لا يحتاج إلى أن يأتي بيان من الشرع. نعم، الذي نحتاجه من بيان الشرع في هذه الأمور هو بيان أن هذا مما يكتب للعبد، وأن العمل لا ينقطع بالموت، وأن الصدقة الجارية مثلا يستمر نفعها للميت بعد موته، للمرء بعد موته أو للإنسان بعد موته، وأن دعاء الولد الصالح له أو دعاء غيره له من المؤمنين أيضا مما ينتفع به الميت، وهكذا. فهذا يكشف الصغرى كما تقولون، وأما الكبرى فهي مما يستقل بها العقل. أنه يسأل بعض الأشخاص أثرياء أو الأغنياء يحبون أن يشيع العمل الخير باسمه، يعني هذه خصوصية الاسم، حتى إذا ارتبط بالاسم ذكر بعد موته أن هذا العمل الصالح له. نعم، يعني كأنه هذا فيه جهات واضح. نعم، هذا فيه جهتان، فيه جهة محسنة وفيه جهة دون ذلك. الجهة المحسنة هي التي ذكرتم، وهي أن الإنسان إذا عرف أنه صاحب هذا العمل الصالح أو الصدقة الجارية فإنه يدعى له باسمه. والجهة التي دون ذلك أن هذا يؤثر على الإخلاص وصدق النية والعمل بالنية، يتبع النية في الثواب. فإذا هذا فيه جهة يعني مخالفة للحسن، لا نريد أن نقول قبيحة، نقول جهة حسنة وجهة دون ذلك. فالأفضل يبتعد يعني. يعتمد، هذا أمر داخلي، يعتمد كل إنسان يترك وما يرى أنه ينفعه في النهاية. هذا شيء أنت تريد أن تبذل المال من أجل أن تنتفع، لا أن يبقى لك ذكر للفخر. أنت لن تستفيد إذا بقي من يأتي بعدك ليفخر بأمجادك، فإنك ستكون في عالم آخر. أنت ستنتفع بالثواب الذي يصل إليك، فإذا يترك له. هذا قرار شخصي بحت، نحن نبين له مزية هذا ومزية ذاك. وإن كان يعني عدم بيان الاسم لا يسد باب النفع الثواب، فإن الثواب لا ينحصر في دعاء المؤمنين فقط، ولا ينحصر، وحتى لو كان يقصد ثواب دعاء المؤمنين فإن ثواب دعاء المؤمنين لا يختص بالدعاء بالاسم. المؤمنون يدعون بغير الاسم، يدعون لمن يسر لهم أمورهم وهيأ لهم، مثلا أهل العلم إذا هيأ لهم أحد من الصلحاء مسكنا يدعون له، عرفوه أم لم يعرفوه، وإن كان حيا يدعون له بأن يوسع الله عليه وغير ذلك من المنافع، وإن كان ميتا يدعون له بالمغفرة وغير ذلك. وهذا لا يحتاج إلى أن يعرف باسمه، يدعى له على هم لا يعرفونه، لكن الله يعرفه. مضافا إلى أن الله يعوض، يعني إذا كان مثلا أحد أهل الخير عمل خيرا وأخفى اسمه فإن وفاته بذلك دعاء المؤمنين فإن الله يعوضه. المسألة أكثر من هذا، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة ولا يقطعون واديا ولا ينالون من عدو نيلا ولا يطؤون موطئا، كل هذه التفاصيل تبين لك ما أجمله القرآن الكريم في فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه تفاصيل لتلك، فلا يحسب أنه يضيع شيء عند الله تبارك وتعالى. تفضل. نعم، الدنيا فيها ثواب، ما أكثر الثواب في الدنيا. أقصد الثواب الأخروي. الثواب الأخروي أنت قيدته بالأخروي. هو طبعاً ذكرت الجزء الثاني. نعم. أن الآخرة ليست دار تكليف. طيب. فالآية الكريمة في سورة الأعراف. نعم. الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. قد يتبادر عند ربك لأول وهلة هناك. عند ربك هذه من هو المراد بها؟ هذه مسألة معرفية، في ذلك احتمالات. من الاحتمالات الملائكة، أن المراد الملائكة. طيب، خاصة، ما الذي يدفع هذا الاحتمال؟ من الاحتمالات حتى الشهداء داخلون أحياء عند ربهم، ولكن من الاحتمالات أنه الملائكة خاصة. ما الذي يدفع هذا الاحتمال؟ لا يوجد ما يدفعه، لابد أن يكون المستند في إثبات المسألة المعرفية مستنداً إما يوجب اليقين بالمسألة أو على الأقل يوجب الاطمئنان، وأما الظهور فلا يكفي، يعني على الخلاف في حدود درجة الظهور. طيب، فإذا هذه الآية لا تدل على أنهم على أن العباد في الجنة، على أن الإنسان في الجنة، الإنس والجن يعني، لأنهم الثقلان المكلفان، الإنس والجن في الجنة لهم تكليف، هذا أولا. ثانيا، هب أن الآية قالت والبشر عند ربك، أكثر من هذا لم تقل عند ربك، بل قالت والبشر في الجنة والناس في الجنة يسبحون بحمد ربهم. هب أن الآية قالت هكذا، فهل تدل على أن الجنة دار تكليف؟ التسبيح أهم من أن يكون على جهة التكليف أم على جهة التلذذ. يوجد أناس لا يتلذذون بالعبادة، ولكن يوجد أناس يتلذذون بالعبادة، العبادة بالنسبة إليهم لذة. إذن أين الشهادة؟ أنت تضيق على نفسك، يعني أين الشهادة في هذا؟ إذا كان المقصود عند ربك يعني هم يستحضرون أنفسهم في محضر الله، يعني إشارة إلى مقام، يعني بقرنة الآية اللي قبلها ولا تكن من الغافلين ثم جاءت هذه الآية. نعم، فإذا هم دائما في محضر الله في هذه الدنيا، فهذه ليست تتحدث عن الجنة. إذا نعم الوفاق. حتى آخر شيء، حتى إذا كان غير البشر مثل الحور مثلا، مو أنه مأمورة، ولدان مأمورون بخدمة، مأمورون على جهة التكليف، لا ندري أين على جهة التكليف. هم عباد يعني، لن نعم. يخرجوا عن عبادة الله، حتى الملائكة، نعم، حتى كل من هو في الجنان يعني لن يكون خارجا عن طاعة الله. هذه مسألة كبيرة. هل يوجد آيات وروايات أيضا تبين وجود أوامر ونواهي موجهة لجمادات وللحيوانات، للجمادات مثل مثلا ما ظاهره توجيه أوامر للشمس والقمر طيب والريح وأمثال ذلك. الريح يعني بتوسع في عنوان الجماد، وكذلك بالنسبة للطير، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يوجد ما ظاهره أن هذه لها إدراك، هذه الموجودات لها إدراك. هل يؤخذ بهذا الظهور أم لا يؤخذ؟ في ذلك خلاف بين علماء المسلمين. بعضهم يقول نأخذ بهذا الظهور، وهذه الموجودات لها حظ من الإدراك، ويعني من لها حظ من تعبيرهم يعرف أنهم لهم مشرب فلسفي، يعني هذا حظ مثل حظ الأعدام المضافة، لها حظ من الوجود. طيب، إذن هذه لها حظ من الإدراك. يوجد رأي مقابل يقول هذه التعبيرات كلها استعارات، وهذه لا إدراك لها. نحن لا نريد أن نخوض في هذا. مسألة الأمر المتوجه إلى بعض المخلوقات، هذه الأوامر هي أوامر تكاليف أم هي أوامر لا تعصى ولا يمكن أن تعصى؟ مثل أمر الشمس بأن تسير لمستقر لها، فهذا لا يأتي فيه التخيير، هو غير مخير في ذلك. يبقى أن الملائكة مخيرون أم غير مخيرين، هذه أيضا مسألة معرفية قديمة تكلموا فيها، لا نريد أن نفتحها. إذن في الجنان يوجد عبادات، ولكن هذه العبادات لا تعني أنها تكاليف، وأنه يترتب على هذا ثواب للمطيع وعقاب للعاصي. فليست الجنة دار تكليف، وإن كانت دار بعض العبادات. وهذا آخر سؤال قلتم، نختم به والحمد لله. قد يكون باب التعظيم لله سبحانه وتعالى والإجلال لله، ما على وجه أن يكون عبادة زي تسبيح ملائكة مسبح ومقدس لك عبادة إذا، إلا أن تقول لا على وجه يكون التعظيم لا تكليفا. هو تكليف أم لا؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، هذا عبادة أم لا؟ هل تنفي أن هذا عبادة؟ لا، بس أقصد العبادية اللي نعرفها اللي هو تكليف، يكون القربة إلى الله والتقرب، هذا ما في. نعم، لا يوجد. التقديس والتعظيم وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك من دون أن تأمرني، خصوصا الملائكة نعم. فالنتيجة أن التسبيح من أهل الجنة ليس دليلا على التكليف.